بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في مدرسة عكاظ لتعليم اللغة العربية أن نقدم لكم جوهرة من جواهر العلم المحقق، وهي دورة تحقيق المخطوط العربي الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور رضا بوشاما حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجزي كل من كان السبب في مثل هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وكما هو مستفر في عنوان هذه الدورة أن هذه المادة تكون في تحقيق النصوص أو تحقيق المخطوطات أو خطوات تحقيق المخطوط العربي، ولا شك أن كلمة التحقيق في اللغة تعني ضبط الشيء وإحكامه، تعني ضبط الشيء وإحكام الشيء، ويقال حققه تحقيقا، صدقه، ويقال أيضا المحقق من الكلام هو الرزين، أي الكلام الرزين، ويقال أيضا المحقق من الثياب المحكم النسج. وهذا من حيث اللغة، وهذه الكلمة تدور في اللغة حول إحكام الشيء وإدخال الشيء وتصحيح الشيء، ولها علاقة بالتعريف الاصطلاحي، لأن كما تعلمون أن بعض الكلمات إذا عرفت من حيث اللغة قد تكون أو يكون تعريفها موافقا أو له علاقة بالتعريف الاصطلاحي، وقد لا يكون كذلك. وهذه الكلمة لها علاقة بالتعريف الاصطلاحي. وفي الاصطلاح كلمة التحقيق أو تحقيق النصوص، هذه الكلمة عرفها المتقدمون لكن لم يعرفوها، يعني لم نجد لهم تعريفا إلا أنهم عرفوها، وهم الذين وضعوا لها قواعدها ووضعوا لها أسسها وطرائقها. وأشبع هذا العلم بالقواعد والضوابط التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم والذي يريد أن يتخصص في التحقيق. لذلك نجد هذه القواعد مبثوثة في كتب أهل العلم، خاصة كتب أهل الحديث، خاصة كتب أهل الحديث، لأن في كتب المصطلح نجد هذه الضوابط ونجد هذه القواعد في ضبط النصوص، في ضبط نصوص العلماء وطريقة رواية هذه النصوص وطريقة كتابة هذه النصوص، بل نجد أكثر من ذلك، يعني بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، والذي يقرأ مثلا في كتاب، يعني أقرب كتاب للمصطلح كتاب ابن الصلاح، أو الذي يقرأ في كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يجد الكثير والكثير من هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. والمتأخرون لما طبعا لأن هذا التحقيق يعني ظهر لما وجدت الطباعة والكتب الخطية والنسخ الخطية كانت تكتب عن طريق اليد كما هو متعارف عندكم، لكن لما وجدت الطباعة وجد هذا العلم أيضا وانتشر وذاع، وهو ما يقابل المخطوطات ويكون مطبوعا على وفق قواعد معينة. لذلك عرفه المتأخرون، عرف المتأخرون هذا العلم، علم تحقيق المخطوطات. من هذه التعاريف يقول عبد السلام هارون عليه رحمة الله: بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة. يقول بذل عناية خاصة بالمخطوطات. بذل عناية خاصة بالمخطوطات، وهو يريد بهذا التعليل بذل العناية في قراءتها، بذل العناية في كتابتها، بذل العناية في ضبطها، بذل العناية في مقابلتها، لأن هناك عناية أخرى بهذه المخطوطات تختص بعلوم أخرى تتعلق بالمخطوطات كما سيأتي بيانه. لكن مرادنا نحن اليوم هو طرق تحقيق هذه المخطوطات. يقول بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة، يعني أن تستوفي هذه المخطوطات بعد بذل العناية، بذل عناية بها أنها استوفت شرائط معينة، وهي خطوات التحقيق التي ذكرها هو وذكرها غيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. ويقول عبد رمضان عبد التواب يقول قراءته، يعني ما معنى تحقيق النصوص؟ قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف. هو قال قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف. ثم قال وليس معنى قولنا يقرب من أصله أننا نخمن أي قراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهدا كبيرا في محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التي اخترناها. يقول هو قراءته، ولا يعني بالقراءة مجرد القراءة فقط، إنما يعني بالقراءة القراءة والكتابة والتعليق والطباعة، هذا هو الذي يعني بالقراءة. لذلك نجد أن عند هؤلاء لما حققوا الكتب كأحمد شاكر أو محمود شاكر أو سلام هارون أو طناحي أو غيرهم عليهم رحمة الله، كثير منهم يكتب لما يطبع الكتاب قرأه فلان، قرأه وعلق عليه. ما معنى قرأه؟ لا مجرد قراءة الكتاب، لكن هو أول عمل يعمله المحقق هو أن يقرأ الكتاب قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك يكتب هذا الكتاب ويضبطه ضبطا صحيحا، ثم ينشره بتعليقات وحواش وغير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا قال قراءته على الوجه الذي أراده المؤلف، على الوجه الذي يريده المؤلف الأول الذي ألف هذا الكتاب، أراد به أراده على أن يكون على هذا الوجه، لا بد أن أقرأه على هذا الوجه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف. لماذا قال هذا القول؟ لأننا قد نجد أن هذه المخطوطات لا يمكن، بل غالب هذه المخطوطات لا تكون بخطوط مؤلفيها إلا النادر أو المتأخرة، خاصة المخطوطات القديمة. مثلا لو أخذنا كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أو موطأ الإمام مالك، هل نجده بخط الإمام مالك مثلا؟ هل نجده بخط الإمام البخاري؟ هذا يبعد، وقريب من هذه المخطوطات تكون بخطوط مؤلفها، لكن أغلبها تكون بخطوط من جاء بعدهم، إما بخط تلميذه، إما بخطوط من جاء بعدهم من الأئمة، نقلوها إما من الأصل الأول وإما من الفروع التي نقلت عن هذا الأصل. لذلك قال على الوجه الذي أراده المؤلف، إذا وجدنا أن هذا المخطوط بخط مؤلفه لا بد أن نتركه على خط مؤلفه كما أراده هو، أو على وجه يقرب إلى ما أراده، لأنه قد يعتري هذه النسخ التي جاءت بعد المؤلف قد يعتريها بعض التصحيف، بعض النقص، بعض يعني ذهاب بعض الأوراق أو بعض الفقرات أو بعض الأسطر إلى غير ذلك، لأمور سنأتي عليها إن شاء الله. فيريد أن يصل بهذا المخطوط إلى ما أراده المؤلف، أو إلى أقرب ما أراده المؤلف. ولذلك قال بعد ذلك وليس معنى قولنا يقرب من أصله أننا نخمن، يعني مجرد تخمين أو مجرد ظن، قد يكون هذا الظن يعني لا يقرب من الحقيقة، بل لا بد أن يعتني بها أشد الاعتناء، بحيث أن يبذل جهدا في محاولة العثور على دليل يؤيد هذه القراءة. هذا الحرف كيف قرأتها؟ هذه الكلمة كيف قرأتها؟ لأن بعض الكلمات في المخطوطات قد لا يستطيع الإنسان أن يفك رمزها، أن يفك قراءتها إلا بعد عناء طويل. وكم من كلمة تبقى من غير قراءة، تبقى من غير قراءة وقد لا يستطيع المحقق أن يقرأها، فتبقى كما هي أو أن يخمن أو أن يقرب قراءتها للناس، فيقول مثلا لعله كذا أو لعله يقصد كذا إلى آخره. وأيضا من التعريف التي جاءت يعني عند المتأخرين قيل هو ضبط النص وإحكامه كما أراده مؤلفه أو أقرب ما يكون إلى ذلك، وهذا أيضا يعني قريب بنا من تعريف رمضان عبد التواب، ضبط النص وإحكامه، لأن التحقيق في اللغة هو إحكام الشيء، ضبط النص أن يضبطه ضبطا كما أراده مؤلفه أو أقرب ما يكون إلى ذلك، يعني أقرب ما يكون إلى ذلك، لأنه كما قلت تعتري بعض الكلمات يعني بعض الأشياء بحيث لا نستطيع أن يعني نتيقن من أن المؤلف أراد هذه الكلمة، أو قد يكون بياض في النسخة الخطية أو إلى غير ذلك، لكن يحاول محاولة بالاستعانة بأمور كثيرة سيأتي ذكرها في قراءة هذا النص قراءة على حسب ما يريده المؤلف. هذا يعني باب تعريف التحقيق، تحقيق النصوص. طبعا هذه النصوص أو ما يسمى بالمخطوطات، ما معنى المخطوط وما هو وما هي هذه المخطوطات؟ المخطوطات جمع مخطوط بالتذكير أو مخطوطة بالتأنيث، وكلاهما صحيح، تقال أو تقول عن هذا الكتاب أو عن هذه النسخة هذا مخطوط أو هذه مخطوطة، وهو اسم للكتاب أو الصحيفة أو الجزء أو النسخة التي يريد الطالب أو يريد المحقق أن يحققها. وهذا المصطلح، مصطلح المخطوط، لم يعرف عند المتقدمين بالمعنى المراد منه الآن إلا بعد ظهور الطباعة، لأن المخطوط أصبح يقابل المطبوع، عندنا كتاب يقال له مطبوع، وكتاب كتب بخط اليد يقال له المخطوط، وكما يقال وبضدها تعرف الأشياء. وقيل أنه يعني كلمة المخطوط أو مخطوطة هي ترجمة لكلمة مانسكريت باللغة الفرنسية، مانسكريت باللغة الفرنسية، وهذه مستعملة كثيرا عند المستشرقين والباحثين يعني الغربيين. وقد وردت هذه الكلمة في بعض المعاجم ولها علاقة بما نحن فيه، لكنهم لم يريدوا ذلك الذي نريده نحن الذي يقابل المطبوع. مثلا جاء عند الزمخشري في أساس البلاغة قال خط الكتاب يخطه وكتاب مخطوط، خط الكتاب يخطه أي كتبه، وكتاب مخطوط أي كتاب مكتوب باليد، لكن لا لم يرد هو ما يقابل المطبوع. وما ظهر هذا يعني أو منتشرت هذه الكلمة إلا بعد انتشار الطباعة. وكذلك قال الزبيدي في تاج العروس كتاب مخطوط أي مكتوب فيه، أي مكتوب فيه. ولذلك وجدنا بعض المتأخرين أو المعاصرين لهم تعريفات لكلمة المخطوط. يقول دكتور مهدي فضل الله هو كتابة أو كناية عفوا هو كناية عن كتب أو رسائل لم تطبع بعد ولا تزال بخط مؤلفها الأصليين والنسخ، هو كناية عن كتب أو رسائل لم تطبع بعد ولا تزال بخط مؤلفها الأصليين والنسخ. هذا تعريف، لكن هذا التعريف يعني هل ترونه مستقيما إن ليس عليه اعتراض أم عليه اعتراض؟ يقول هو كناية عن كتب أو رسائل لم تطبع بعد ولا تزال بخط مؤلفها الأصليين والنسخ. نعم يعني إذا طبعت ولا مش مخطوطة، لا يعني بعيد نوعا ما، لأن كلمة تقييده لم تطبع بعد المفروض أنه لا يقيد بذلك، لأن المخطوطة تبقى مخطوطة كما هي، المخطوطة تبقى مخطوطة، تبقى نسخة خطية سواء طبعت أو لم تطبع. نعم إذا حققت وطبعت هذا يكون مطبوع، وهذا يبقى على يوصف بأنه مخطوط، ولا يمكن أن نقول هذا يعني خرج من كونه مخطوطا. نعم خرج باعتبار آخر لكونه كان مخطوطا وأصبح مظهورا، لكن يبقى على صفة المخطوط ويعامل معاملة المخطوط أيضا. منهم من قال كل ما خط باليد على شكل كتاب أو وثيقة أو ما شابه ذلك، حتى الورقة الواحدة مثل الوفيات والوصايا وغير ذلك، وهذه نجدها كثيرا، كل ما خط باليد على شكل كتاب أو وثيقة، وهذا هو المخطوط، كل ما خط باليد على شكل كتاب أو رسالة أو جزء أو وثيقة أو وصية أو ما شابه ذلك، هذا كله يسمى بالمخطوط، كله يسمى بالمخطوط. إذن هذا هو تعريف المخطوطات، هو كل ما كتب باليد، كل ما كان مكتوبا باليد ونسخه النساخ يكون مخطوطا. وهذا العلم أيضا تحقيق النصوص أو تحقيق المخطوطات يقال له أيضا تحقيق التراث، تحقيق التراث، ونجد هذه الكلمة أيضا منتشرة. وكلمة التراث تحتاج إلى أيضا تعريف، وهي كغراب، التراث كغراب، ويقال المال الموروث، وأصل التراث مراث بالواو، والعرب استثقلت الواو المضمومة في أول الكلمة فأبدلتها تاء، فأبدلتها تاء إبدالا غير قياسي كما يقول الصفيون، فأصبحت تراب، فأصبحت كلمة مراث تراث. ويقول عبد السلام هارون يعني من باب اللطائف يقول ما أحوجنا ونحن نتحدث عن تحقيق التراب أن نحقق كلمة التراب، فلسنا نجد في مواد لغتنا العربية مادة تارفة أو ترفة، كما أنه ليس في معاجمنا العربية من المواد المبدوءة بالتاء والمختومة بالتاء المثلثة إلا ثلاث مواد لا تزيد ولا تنقص. يعني في اللغة العربية ليس هناك مواد تبدأ بالتاء وتنتهي بالتاء إلا ثلاث مواد كما يقول. ثم ذكر تفت وتلت وثوت، هذه ثلاث كلمات. ثم قال ولا يسكت الصرفيون بعد عرض هذه النماذج، بل يذكرون العلة في هذا أن العرب لاحظوا أن الواو وهي الحرف الضعيف الذي تلعب به الريح حين يقع في مهبها فلا يستقر على حال، جديرة بأن يوضع بدلها في أوائل تلك الكلمات حرف هو أجلد منها أي أقوى، وهو التاء التي اختيرت بديلا، يعني أنها كانت مراد فأبدلت هذه الواو كما يقول الضعيفة بحرف التاء فأصبحت تراب، أصبحت تراب. ثم قال وظلت كلمة التراث محدودة المعنى والاستعمال، تنوب عنها أختها الميراث في كثير من الأمر، إلى أن دخلنا في هذا العصر الحديث فألفينا هذه الكلمة تشيع بشيوع البحث والتنبيش عن الماضي، ماضي التاريخ وماضي الحضارة والفنون والآداب والعلم والقصص وكل ما يمت إلى القديم بصلة. ويقصد بعبارة إحياء التراث في عرف الأدباء والمثقفين إبراز نصوص المخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان مع الوثوق بعنوان الكتاب أو النص والثقة باسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه. يعني هذه الكلمة أصبحت شائعة في هذا العصر أكثر من شيوعها في العصر الأول، والعصر الأول كانت كلمة الميراث هي الشائعة لأنها تتعلق بالإرث وغيره، أما كلمة التراب فلن تستعمل إلا قليلا، واستعملت في وقتنا المعاصر لما ظهرت هذه الطباعة، وأصبحت يعني المراد بها كما ذكر إحياء التراب في عرف الأدباء والمثقفين إبراز نصوص المخطوطات، هذا هو معنى إحياء التراب، وهو إبراز هذه المخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان مع الوثوق، طبعا هذه شروط التحقيق أو بعض شروط التحقيق، مع الوثوق بعنوان الكتاب أي أن يكون صحيحا أو النص والثقة باسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وهذه ستأتينا في شرائط التحقيق أو خطوات التحقيق. لكن الأصل في استعمال التراث الآن في العلم وهو إبراز هذه النصوص الخطية، إبراز هذه الكتب التي تركها لنا الأسلاف، وهي يعني كما تعلمون يعني متنوعة في فنون عدة، ليس في فن واحد، في فن اللغة، في فن الأدب، في فن الحديث، في التفسير، في العقائد، إلى غير ذلك من يعني العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي هي مفتاح للعلوم الشرعية. وذكر أيضا قال: والتراث في مجال تحقيق النصوص هو كل ما وصل إلينا مكتوبا. التراث في مجال تحقيق النصوص هو كل ما وصل إلينا مكتوبا في أي علم من العلوم أو فن من الفنون، أو هو كل ما خلفه العلماء في فروع المعرفة المختلفة. ولهذا فالتراث ليس محدودا أو محددا بتاريخ معين، إذ قد يموت أحد العلماء في عصرنا هذا فيصبح ما خلفه مكتوبا تراثا بالنسبة لنا. هنا يبرز يعني نقطة مهمة جدا، وهي أن قضية التراث، هذا التراث الذي تركه لنا الأسلاف، لا يحدد بزمن معين. لا نقول أن التراث يبدأ من الزمن الفلاني وينتهي بالزمن الفلاني، بل هذا التراث يبدأ من الزمن الأول من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم، إلى وفاة المؤلف، إلى ما تركه أحد المؤلفين بخط يده أو بخط تلاميذه. ولذلك يقول عبد السلام هارون في مقال كتبه في بعض الدوريات قال، وسماه إحياء التراث وما تم فيه، قال: هو تلك الآثار المكتوبة الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة أو مذكورة. وهذا أيضا يعني من خلال كلام هؤلاء العلماء الذين لهم يعني باع في هذا العلم ومعرفة دقيقة بهذا العلم، ينبغي أن يعني نقف عند كل كلام يذكرونه. لما وصف قال: حفظها التاريخ كاملة أو مذكورة، هذا يعني أن بعض النصوص أو بعض التراث أو بعض المخطوطات قد تكون كاملة من أولها إلى آخرها كما تركها المؤلف، وبعضها قد يكون ناقصا، قد يكون ليس فيه إلا الشيء القليل أو ثلث الكتاب أو ربع الكتاب أو نصف الكتاب إلى آخره. فهل هذه تدخل في مجال التحقيق أو لا تدخل في مجال التحقيق؟ لأن بعض الناس قد يظن أن إذا كان الكتاب ناقصا لا يحقق، وهذا لا شك أنه خطأ في التصور وخطأ في الحكم. ليس كل كتاب مبتور يكون مبتورا أو يكون ناقصا لا يحقق، بل لا بد أن ننظر في هذا الكتاب فائدة هذا الكتاب. كم من كتاب الآن استفاد منه الناس استفادة عظيمة، بل استفاد منه العلماء قبلنا، قبل أن تكون هناك يعني هذه الطباعة، استفاد الناس منه كثيرا ونستفيد منه الآن على نقص هذا الكتاب. مثلا لو يعني مجرد مثال قريب منا جدا، صحيح ابن خزيمة عليه رحمة الله، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يقع له إلا ربع الكتاب، لم يقع له الكتاب كاملا، مع ذلك استفاد منه استفادة عظيمة في كتبه كفتح الباري، كإتحاد المهرة، إلى غيرها من الكتب. ونحن وقع لنا هذا الكتاب أنقص مما وقع للحافظ ابن حجر، مع ذلك استفدنا منه كثيرا. نجد الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحقيقاته مثلا يشير كثيرا إلى تخريج ابن خزيمة عليه رحمة الله لهذا الكتاب. إذن لابد من النظر في قيمة هذا الكتاب حتى لو كان ناقصا، ينبغي أن يخرج. من الكتب مثلا التي يعني وجدت ووجدت الآن ولم تطبع من قبل، بل كانت في عداد المفقود وفي حكم المفقود عند الباحثين، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله، هذا كان في عداد المفقود، وأحد إخواننا وهو الشيخ الفاضل والباحث الفاضل عمار تمالك، وأظن تعرفونه، وهو باحث في مركز الملك فيصل، كان في تركيا في دورة علمية يبحث عن نسخ صحيح الإمام البخاري التي في مكتبات إسطنبول، فأخذ الفهارس وأخرج كل يعني ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري، وجد هذا الكتاب مفهرسا على أنه صحيح الإمام البخاري، يعني في الفهرس مذكور أنه صحيح البخاري، طبعا صحيح البخاري في الغالب أن الناس إذا رأوا في الفهارس الفهارس المخطوطات صحيح الإمام البخاري لا يمدونه اهتماما لأن الكتاب مطبوع ومشهور ومتداول ومحقق ومنشور إلى آخره فلا يمدونه أي أدنى اهتمام مع أنه قد يجب الإنسان إذا بحث البحث يعني الدقيق في هذه الفهارس وفي هذه الكتب واطلع على حقيقة هذا الكتاب قد يجد إما أن يجد أن هذا الكتاب ليس له علاقة بصحيح البخاري إنما هو كتاب آخر قد يكون شرح لصحيح البخاري قد يكون عمل على صحيح البخاري إلى آخره وقد يجد كتابا مختلفا عن صحيح الإمام البخاري إنما أخطأ الناسخ أو أخطأ المفهرس في وضع هذا الكتاب وهذا موجود في كثير من الأحيان أن الإنسان يعني يطلع على كتاب ويجد كتابا آخر يجد كتابا آخر قد يكون في عداد مكتوب وأنا يعني وقع لي من هذا يعني أشياء مثلا كتاب كنت في تحقيق الكتاب المشيخ البغدادية لإمام السلفي عليه رحمة الله طبعا كما سيأتي في خطوات التحقيق أن المحقق أول ما يبدأ في تحقيقه هو أن يبحث عن نسخ الكتاب عن نسخ الكتاب ولا يكتفي بنسخة واحدة فبدأت في البحث عن نسخ الكتاب في كتب الفهارس وغيرها وجدت أنه في أحد الفهارس ذكروا أن المشيخ البغدادي له جزء في مطبع في مكتبة ليدن في مكتبة ليدن ففرحت بذلك أن تكون لك نسخة أخرى من الكتاب أو حتى جزء منه هذا شيء يعني عظيم لأنه سيساعدك كما سيأتي في ضبط النص الضبط الصحيح أرسلت هذه المكتبة عن طريق الملك فيصل فصور لي الكتاب لما جاءني الكتاب وجدت أنه كتاب آخر للسلفي ليس هو المشيخة البغدادية إنما هو السفينة البغدادية وهو يخالف المشيخة البغدادية مع أن هذا الكتاب كان في عداد المفقود عند الباحثين يتلونه بالسلفي لكنه لا أحد يعرف أنه يوجد أو لا أحد يذكره أنه موجود فهذا يقتنمه الباحث فكذلك حصل لنا مع مستخرج أبي نعيم لكن هذه النسخة التي جاءت وأخذها أخونا الأخ عمار نسخة ناقصة من أولها وآخرها مكسورة لكن فائدة هذا الكتاب فائدة عظيمة لا يمكن لهذا الكتاب أن يبقى من غير تحقيق أو من غير إخراج وأن العلماء أمثال حافظ بن حجر أمثال ابن الملقن والعيني وغيرهم من شراح الإمام البخاري كلهم استفادوا من هذا الكتاب استفادة عظيمة لأنه مستخرج على صحيح البخاري وفيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا فمثل هذا الكتاب ينبغي أن يخرج ولا يقال إنه مفتوح أو ناقص ولا بد من نسخة كاملة حتى نحقق الكتاب فلذلك هؤلاء ينصون على هذا الشيء فقال كاملة أو مبتورة فوصلت إلينا وليس هناك حدود معينة لتاريخ أي تراب وهذا هو المطلوب ليس هناك حدود معينة لتاريخ أي تراب كان فكل ما خلفه المؤلف أو خلفه المؤلف بعد حياته من إنتاجه يعد تراثا فكريا أي كل ما خلفه المؤلف من إنتاج فهذا يعد تراث لهذا المؤلف ويحقق مثلا توفي في هذه العصر الأخيرة علماء أجلاء كالشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله ولا شك أن الشيخ الألباني ترك تراثا نعم كان يعتني أشد العناية وأشد الاعتناء بطبع كتبه عليه رحمة الله فطبع الشيء الكثير منها طبع الشيء الكثير منها لكن ترك أشياء أخرى لم تطبع ولم تخرج بعده فإخراج مثل هذه النصوص لا شك أن هذا يعد مغنما ويعد إحياء لتراث هذا الإمام وقس عليه الأئمة الآخرون وقس عليه الأئمة الآخرين وقس عليه أيضا العلماء الذين تركوا أمثال هذا التراث وإذا فتحقيق التراث أو تحقيق المخطوطات أو تحقيق النصوص كلها يدور في فلك ضبط النص وإحكامه وإخراجه إلى عالم الطباعة على وفق أصول وقواعد معينة وهذه الأصول وهذه القواعد هي التي سنتبينها عند دراستنا لخطوات التحقيق، لأن التحقيق له خطوات. ونحن في هذه المادة فقط نعتني بقضية تحقيق النصوص، وإلا فإن علم المخطوطات له فنون كثيرة، له فنون كثيرة لا يختص بفن دون آخر، وهناك علوم تتعلق بالمخطوطات ولا تتعلق بضبط النص ولا تتعلق بإحكام النص، بل قد تجد أن من يعتني بتلك العلوم لا علاقة له بما نتكلم عليه من قضية التحقيق، لأن نفس المخطوط هذا المخطوط له عدة يعني أو تتعلق به عدة علوم. من هذه العلوم مثلا على سبيل التمثيل صناعة المخطوط. صناعة المخطوط هذا أيضا علم وله مؤلفات خاصة به، مثلا هذا المؤلف أو هذه البحوث المجموعة في هذا الكتاب صناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترميم إلى التجديد، من عنوانه يعني يمكن للقارئ يعلم أن هذا الكتاب يتكلم عن صناعة المخطوط، في كيف يصنع هذا المخطوط، كيف يكتب هذا المخطوط، ما هي الأدوات التي يكتب بها هذا المخطوط، ما هي الأوراق أو الورق أو الجلد أو غير ذلك من الأمور التي يعني يصنع بها هذا المخطوط، وأيضا في عصرنا كيف نحافظ على هذا المخطوط. وهذا ما يسمى من الكتب التي تناولت هذه المباحث كتاب المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، وهذا الكتاب وضعه أحد المستشرقين، ويمكن أن نقرأ في يعني حتى نأخذ يعني لمحة وجيزة حول يعني العلوم المتعلقة بالمخطوطات. جاء في مقدمة هذا الكتاب قال كان هذا العلم يعنى في أول الأمر، وهو يقصد بيوكولوجيا، يقول كان هذا العلم يعنى في أول الأمر بدراسة تاريخ المكتبات والمجموعات، إلا أنه أصبح بعد ذلك يعنى على الأخص بدراسة الشكل المادي للكتاب المخطوط باعتباره أثرا، أي دراسة العناصر المكونة للمخطوط بصرف النظر عن نص الكتاب وموضوعه، يعني لا ينظر في قضية ما في هذا الكتاب من علم، لا يهمه ما فيه، هل هو تفسير أو حديث أو قرآن أو غير ذلك، إنما يعتني بما صنع به هذا المخطوط. يقول باعتباره أثرا أي دراسة العناصر المكونة للمخطوط وموضوعه حوامل الكتابة البردي والرق والكارد، يعني هذه ما الذي يحمل هذه الكتابة، ما هو هذه المادة التي تحمل هذه الكتابة، والمواد الآلات المستخدمة في الكتابة الأقلام والأمدة والألوان والأصباغ، وشكل الكراسات وأحجامها وترتيبها، وشكل الصفحة وإخراجها وتشطيرها، وتزويق المخطوط وتذهيبه والتجليد أو التسفير. والديكولوجيا كذلك هي دراسة كل ما لا يرتبط بالنص الأساسي للمخطوط الذي سجله المؤلف، وهو ما يطلق عليه خوارج النص كحروض المتن المشتملة على اسم الناسخ ومكان النسخ وتاريخه والإشارة إلى النسخة المنقول منها، يعني هذه تتعلق بتاريخ هذا المخطوط لا تتعلق بأصل الكتاب، بمادة العلمية في الكتاب، هم لا علاقة لهم بالمادة العلمية، إنما تعلقهم فقط بما صنع به هذا المخطوط وبتاريخ هذا المخطوط، هذا هو علم صناعة المخطوطات. لذلك قال هي دراسة كل ما لا يرتبط بالنص الأساسي للمخطوط، دراسة كل شيء لا يرتبط بشرط لا يرتبط بالنص الأساسي، لا علاقة لنا بالنص، إنما العلاقة بمادة المخطوط وتاريخ هذا المخطوط. تاريخ هذا المخطوط لا شك أننا سنجده في العنوان، في التملك، في صاحب الكتاب، في تاريخ النسخ، في تنقل هذا المخطوط، لأن المخطوط أيضا له تاريخ في داخله، لو يدرس هذا التاريخ يعرف هذا المخطوط، قيمة هذا المخطوط، كيف يعني مر عبر هذه الأزمان، أين صنف هذا المخطوط، أين كتب، أين كتب، ثم إلى أين انتقل، ومن الذي تملكه، ومن الذي باعه، إلى غير ذلك. هذه أمور كلها نجدها داخل هذا المخطوط، لأن المخطوطات فيها تملكات، فيها يعني كتابة عن أن فلان باع لفلان هذا المخطوط وتملكه إلى غير ذلك، فيها انتقال هذا المخطوط في السماعات مثلا، وهذه يعني من فوائد السماعات الكثيرة أن هذا المخطوط قد يكون سمع مثلا في المدينة الفلانية، ثم انتقل ووجدنا سماعا آخر لنفس المخطوط في مكان آخر، في مدينة أخرى، في بلد آخر، في سنة أخرى، هذه كلها يعني علوم تاريخية حول هذا المخطوط. قال: كحروض المد المستمل على اسم الناسخ ومكان النسخ وتأريخه والإشارة إلى النسخة المنقول منها والتملكات أو اسم مستكتب النسخة وعلامات الوقت وما سجل على المخطوطات من مطالعات وفوائد، لأن هذه خارجة عن النص، خارجة عن النص. وكذلك الشهادات العلمية كالسماعات والقراءات والإجازات والتعرف على المصدر الذي جاء منه المخطوط ورحلته والمكان الذي استقر فيه أخيرا. وإضافة إلى ذلك تعتني بكولوجيا أيضا بدراسة الظروف التي أنتج فيها المخطوط والطريقة التي اتبعها المساق والوراقون والمزينون والمزخرفون والمزلفون والمجلدون في مباشرة أعمالهم، لأن هذا المخطوط فيه يعني ما يعرف بالكاغد أو ما يعرف بالجلد، وفيه أيضا التجريد، وفيه أيضا التجريد. هذه كلها دراسات تقوم عليها يعني بعض المؤسسات، وأول من بدأ هذه الدراسات هم المستشرقون في الغرب، لكن الآن في البلدان الإسلامية يوجد مثل هذه الدراسات، وحتى أصبح الآن يعني أن الباحث أو المتقن لهذا العلم إذا رأى المخطوط يعرف يعني في حدود تاريخ الذي كتب به، كتب فيه هذا المخطوط، في أي تاريخ كتب وفي أي عصر كتب، بمجرد النظر إلى ورقه، بمجرد النظر إلى الكتابة التي فيه إلى غير ذلك. هناك أناس متخصصون في هذا الأمر. قال: وإضافة ثم قال: واختلاف البيئة الجغرافية والزمانية وأثر ذلك على إنتاج الكتاب المخطوط. وتعتني كذلك بدراسة تاريخ النسخة وتاريخ مجموعات المخطوطات وكيفية تكوينها وإعادة بناء مجموعات المخطوطات القديمة. وبدأت كوديكولوجيا المخطوطات بالحرف العربي متأخرة عن كوديكولوجيا المخطوطات اليونانية واللاتينية، ونستطيع أن نعد عام 86 و900 و1000 هو عام انطلاقة علم المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي. نجد أن هذا التاريخ يعني متأخر، يعني تاريخ معاصر، بل قد يكون بعضنا ولد قبل هذا التاريخ بزمن. فقد عقد في هذا العام أول مؤتمر عن كوديكولوجيا مخطوطات الشرق الأوسط في إسطنبول، نظمه إلى آخر ما ذكر، ثم ذكر يعني الاهتمام العرب والمسلمين ب يعني هذا العلم. قالوا: بدأ كذلك الاهتمام بتأليف موضوع علم المخطوطات بالحق العربي، وعلى الرغم من مشاركة بعض الباحثين العرب في تأليف هذا الموضوع اعتبارا من العقد الأخير للقرن العشرين، فقد ظلت هذه الدراسات حكما على الباحثين الغربيين أمثال فلان وفلان. ثم قال: أما الباحثون العرب والمسلمون الذين أسهموا في هذه الدراسات فيمثلهم إبراهيم شبوح وأحمد شوقي بنبين وإيرج أفشار وأيمن فؤاد سيد وقاسم السمرائي وعبد الستار الحلوجي وغيرهم. وهؤلاء لا شك أنهم يعني بعضهم نزل على قيد الحياة، بعضهم نزل على قيد الحياة، وبعضهم يعني مدراء في بعض الخزائن مثل أحمد شوقي بنبين وهو مدير خزانة الملكية بالرباط، والرجل له يعني باع كبير في هذا الفن، في هذا الفن وفي هذا العلم، علم صناعة المخطوطات. ثم قال: واهتم الباحثون الغربيون بوجه خاص بدراسة الشكل المادي للمخطوط وكذلك الظروف التي أنتج فيها هذا المخطوط، وهي دراسة تتطلب تضافر الجهود بين الدراسات الإنسانية والدراسات المعملية الكيميائية والفيزيائية وتتطلب إجراء تجارب وتحاليل اعتمادا على عينات مأخوذة من الحوامل البرد والرق والكارب يعني الورق أو من الأحبار والألوان والأصباغ المستخدمة، وأن تمتد هذه الفحوص لتشمل نماذج من مكتبات ومجموعات مختلفة تغطي مساحات جغرافية واسعة وفترات زمنية ممتدة، وهو أمر لا يتوفر للباحثين الشرقيين، كما أن الذين اهتموا منهم بمثل هذا النوع من الدراسة إبراهيم شبوخ وأيمن فؤاد سيد اعتمدوا فيه على ما ورد عنه في التراث المكتوب وفي أدب هذه الصنائع. ثم يعني ذكر أن بعض المراكز الآن أولت يعني هذا العلم أو هذا الفن اهتماما، كمركز جمع الماجد ومركز الملك فيصل وغيرها من المراكز. إذن الذي يريد أن نقول أن المخطوطات لها عدة فنون ولها عدة علوم، منها أيضا صيانة هذه المخطوطات وهو إزالة ما يعتري هذه المخطوطات من يعني أمور خارجة عنها، بل يعني كما يذكر بعض الباحثين أن هذه المخطوطات قد تتأثر بأدنى شيء، قد تتأثر بأدنى شيء وهو ما يضعه الذباب أكرمكم الله، وهذا الذي يضعه الذباب أو يعني ما يتركه الذباب من آثار في هذا المخطوط يعتبر نقطة صغيرة جدا، وهذه النقطة قد تؤثر حتى في الكلمة، قد تؤثر حتى في الكلمة، ناهيك عما يعتري المخطوط من يعني أمور كالأمطار التي تقع أو مثلا الأرض هي الحشرة التي تأكل هذه المخطوطات وتلتهمها وتجد أن المخطوط، سنقف على بعض يعني النماذج من ذلك، أو يعني الجو الذي لا يساعد لبقاء هذه المخطوطات، ونجد يعني الذي سافر مثلا إلى الجنوب الجزائري ودخل بعض المكتبات الخاصة يعني يرى الشيء الذي لا يمكن أن يوصف من سوء التعامل مع هذه المخطوطات، فأصبحت هذه المخطوطات يعني لا يستطيع الإنسان أن يلمسها فضلا أن يقرأ فيها، لأنه لو لمسها ولو أراد أن يفتح ورقة لتكسرت هذه الورقة بين يديه، فلذلك يعني لا يوجد اهتمام وعناية كما ينبغي أن يكون، إلا في بعض البلدان، إلا في بعض البلدان أصبحت هذه من صناعة المخطوطات وصيانة المخطوطات، هناك مراكز تصون هذه المخطوطات وتجعل لها مواد كيميائية وترد المخطوط كأصله الأول، كأصله الأول، ويعني تدخل عليه بعض التحسينات حتى يعني كما يقال أن الأوراق المكتوبة تأتي بأوراق تشابه تلك الأوراق وتغطي ذلك النقص الذي يكون في هذه المخطوطات. وأيضا من العلوم التي وضعتها المخطوطات فهرسة المخطوطات، فهرسة المخطوطات، وهذا موجود في مكتبات العالم، وأيضا الكلام عن وضعيتها في هذه المكتبات، وهذا يوجد له كتب خاصة بذلك، كهذا الكتاب الذي معنا أو المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي ووضعية المجموعات وآفاق البحث، يعني يتكلم وهي ندوة أو مؤتمر فيه بحوث عدة تتكلم عن وضعية المخطوطات في مكتبات العالم العربي والإسلامي، تمام، في الجزائر، في المغرب، في المشرق، تتكلم عن وضعية هذه المخطوطات. أيضا من العلوم التي وضعت وهذا مفيد جدا للباحث والمحقق هي مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، هناك مصطلحات متنوعة، مصطلحات تتعلق بالمادة التي صنع منها هذا الكتاب، الجلد، الكاغذ، الورق، البردي إلى غير ذلك، مصطلحات تتعلق بالمادة العلمية في هذا الكتاب، لأننا سنجد عدة مصطلحات داخل المخطوطات، هذه تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى معرفة. مثلا قد يمر علينا أيضا من ذلك، يعني عندنا أهل الغرب مثلا إذا وضعوا حاشية في المخطوط يضعون فوقها حرف الطاء، يضعون فوقها حرف الطاء، المشارقة أحيانا يضعون فوقها حرف الحاء أنها حاشية، وأهل الغرب يصطلحون عليها أنها قرة، أنها قرة يعني بحرف الطاء، هذه حاشية وهذه حاشية، لكن هذا الرمز بحرف الحاء وهذا رمز بحرف الطاء إلى غير ذلك من المصطلحات كما سيأتينا. وهذا يعني من المصنفات الممتازة صنفها أحمد شوقي بندين وهو كما قلت متخصص في هذا العلم ومصطفى الطوبي ومطبوع في مجلد فيه يعني مصطلحات كثيرة جدا يقرأ الإنسان هذه المصطلحات أو إذا وقف على مصطلح لم يفهمه في المخطوطات يراجع هذا الكتاب. فإذا هذه بعض العلوم يعني على وجه السرعة كما يقال بعض العلوم التي تتعلق بالمخطوطات، لكن العلم الذي نتكلم عنه ونتدارسه هو طريقة تحقيق هذه المخطوطات ولا شك أن هذا التحقيق مهم وفي نفس الوقت خطير، فله أهميته وله خطورته. وقد ذكر ذلك من كتب في علم التحقيق وفي فن التحقيق، وكذلك الذي يمارس هذا العلم يجد أهمية لهذا العلم من جهة ويجد خطورة اقتحام هذا العلم من جهة أخرى. ومما قال محمد رمضان عبد التواب قال إن معرفة هذا الفن أمر لا يستغني عنه كل من عالج نصا من النصوص القديمة في بحث أو دراسة أو نشر. وقديما قيل لا يعرف الشوق إلا من يكابده، قال وأنا أقول لا يعرف الشوق إلا من يخوض هذا الميدان الصعب ميدان تحقيق النصوص. يعني لا يعرف الشوق ولا يعرف الخطورة إلا من مارس هذا الفن ممارسة متقنة، سيجد فيه خطورة كبيرة لأن سيعزو أشياء إلى قائلها وسيذكر أقوال عن الأئمة بل سيذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث لا بد أن يضبطها الضبط الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يضبطها كذلك أو إذا صحت هذه الأحاديث أو أدخل فيها ما ليس منها فإنه يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ولقد ظن بعض أدعياء العلم أن تحقيق النصوص ونشرها عمل هين وسهل، وكان لكثرة الدخلاء على هذا الفن أثر في حكمهم هذا، وما درى هؤلاء أن المحقق الأمين قد يقضي ليلة كاملة في تصحيح كلمة أو إقامة عبارة أو تخريج بيت من الشعر أو البحث عن علم من الأعلام في كتب التراجم. فإذا يقول أن بعض الأدعياء يقولون وهذا موجود الآن ونسمعه كثيرا أن هذا العلم ونشر النصوص وتحقيق النصوص أمره سهل وهين، يعني بمجرد أن يأتي الإنسان ويكتب نسخة خطية يكتبها في جهازه وثم يعلق عليها تعليقات ويخرج أحاديث ويترجم لأرواة ويترجم للأعلام ويضع لها بعض الفهارس ويطبع الكتاب وانتهى الأمر، وهذا أمر سهل وهين. لذلك نجد استغناء بعض الجهات أو الكليات عن أمر التحقيق. إذا أراد الطالب أن يسجل يعني في دراسة من دراساته سواء الماجستير أو الدكتوراه أو الماستر أو غير ذلك في تحقيق نص من النصوص، تجد كثير منهم يعني يرى أن هذا العمل سهل وهين ولا يستدعي أن يكون أو أن يأخذ عليه الطالب هذه الشهادة وأن يضيع وقته في ذلك، وهذا لا شك أنه خطأ في التصور. والذي حمل لهم على ذلك كما قال محمد رمضان عبد التواب كثرة الدخلاء على هذا الفن وكثرة المحققين الذين يفردون الكتب من غير مراعاة لقواعد التحقيق، من غير مراعاة لضبط هذه النصوص، من غير صبر على إقامة هذه النصوص. لذلك ذكر شيئا مهما عند المحقق وهو الصعوبات التي تعتريه أثناء التحقيق، قد يبقى أياما ليس فقط كما ذكر ليلة أو يوما واحدا يبحث عن يعني علم من الأعلام أو يريد أن يقيم عبارة أو أن يعني يخرج حديثا أو بيتا أو غير ذلك، قد يبقى يوما بل يبقى أياما وهو يبحث ويبحث، في آخر المطاف قد يجد وقد لا يجد، قد يجد وقد لا يجد، وهذا لا شك أن الذي يمارس هذا العلم يجد مثل هذا النوع من الصعوبات. ولذلك يعني هذا الأمر نبه عليه أيضا العلماء المتقدمون، مثال أبو موسى المديني عليه رحمة الله المتوفى سنة 81 و500 في القرن السادس، له جزء سماه الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل. الشرح المكمل جزء صغير ذكر فيه نسب الحسن، لأنه جاء ذكره في صحيح في إسناد في صحيح الإمام مسلم، وقصد ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من طريق ابن جريج، قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، يعني أن أبا نضرة أخبره وحسنا أن أبا سعيد الخدري. وحسنا، من هو حسن؟ الحسن إذا وقف في غالب يكون هو الحسن جاء في الحسن البصري، لكن أبو موسى المديني ألف جزءا في بيان من هو الحسن المهمل في هذا الإسناد، ووصل إلى أنه الحسن بن مسلم بن يماق وليس الحسن البصري، مع أن كثير من الشراح ذهبوا إلى أنه الحسن البصري. فلما كتب هذه الأوراق وكتب هذه أو كتب هذا الجزء، قال في آخره وهو يذكر يعني هذا العلم ودقته، قال فانظر رحمك الله في نسب رجل واحد في إسناده إلى كم يحتاج طالب الحديث أن يطالعه، وكم تعب يمارسه، ومن ينظر في ذلك من غير أهله يعده من الهذر وينسبنا إلى تضييع الوقت والحبر والزمان، فيقول ما نعمل إن كان بصريا أو كوفيا. وهذا يعني هذا ما ذكره حقيقة في هذا الزمان، حقيقة في هذا الزمان، لأنهم لا يعرفون ما يكابده المحقق من تتبع هذه الألفاظ، تتبع الأعلام، تتبع النصوص، وضبط هذه النصوص واستخراجها من مضانها، والعمل على كشف واستكشاف ما قد يقع فيه المؤلف أو الناسخ في بعض التصحيفات أو بعض الأخطاء فيصحح هذه النسخة. وهذا كله طبعا هذه الأشياء لا يمكن للمحقق أن يذكرها في تحقيقه، لا يمكن، لأنه هو يبحث، هو يبحث ويعتني بالبحث شد العناية، وينظر في كتب اللغة، ينظر في كتب الأدب، ينظر في كتب الحديث، ينظر في كتب التفسير، ينظر في كتب كثيرة في فنون مختلفة، ثم لا يمكن أن يكتب إلا زبدة هذا العلم، إلا ما ينبغي أن يكتب في تعليقه على هذه النصوص. ولا شك أن الناس لا يدرون يعني ما الذي قضاه في البحث، وما هو ما هي الصعوبات التي واجهته، وما هي الأمور، وهذا طبعا يرجع إلى إخلاص الإنسان، يرجع إلى إخلاص الإنسان. فإذا كان مخلصا إنه لا شك أنه عمل هذا العمل من أجل إقامة هذه النصوص، ومن أجل أن يوصلها إلى الناس هذا الكتاب كما أراده المؤلف. ولذلك لا يمكن أن يذكر كل ما يكابده وكل الصعوبات التي واجهته في بحثه. ونجد أن بعض الباحثين يعني في مقدمتهم يذكرون الصعوبات التي واجهتهم، لا شك أن هذا يعني اتباع لطريقة الغربيين، وإلا المسلم لا شك أن كل عمل لا بد له من صعوبات، لو لم يكن فيه صعوبات يعني كيف يلجأ إليه طالب العلم ويستمر سنوات وسنوات وهو يحقق في كتاب واحد أو يؤلف في مؤلف واحد. الصعوبات لا بد أن تكون، فلا داعي لذكرها، وهذا يتعلق بإخلاص المرء من جهة، ومن جهة أخرى أن الصعوبات كثيرة لا يمكن أن يستوفيها الباحث في ذكرها في مقدمة من مقدماته. ويقول أيضا الأستاذ محمود الطناحي رحمه الله، وهو يذكر يعني عزوف الجامعات والكليات عن أمر التحقيق، ولماذا يعني عزفوا عن هذا الأمر، ولأنهم يرون أن هذا مركب، أن هذا مركب سهل للباحثين، وهذا لا شك أنه خطأ في التصور، لأن الذي لم يمارس لا يمكن أن يعرف. فيقول عليه رحمة الله: ثم أفضى هذا العدد كله إلى أمر أشد نكرا، وهو أن التحقيق لا يكون شخصية علمية. هذا يقوله كثير من الناس اليوم، أن التحقيق لا يكون شخصية علمية، وهذا لا شك أنه خطأ. قال: هكذا يقولونه بغير تقييد أو وصف أو استثناء. ومعنى هذا بوضوح أن دارسا مسكينا توقع على موضوع مستهلك فأكثر فيه التفكر وقمش له علما من هنا وسرق له علما من هناك، ثم انتهى به إلى نتائج هزيلة شائهة. يفضل رجلا مثل عبد السلام هارون الذي قضى من عمره 50 عاما أخرج فيها كنوزا وأضاء سطحات مشرقة من تراثنا العظيم. ثم قال: إن محقق النصوص أيها السادة المنهجيون الموضوعيون أو الموضوعيون يضعون أمامكم مادة علمية محررة وفهارس فنية تحليلية للكتب. وهذا هو يعني المغزى من التحقيق، وهو أن المحقق يضع مادة علمية محررة مضبوطة يضعها أمام الناس، يضعها أمام الباحثين. لأن لولا هذه الكتب التي تركها لنا أسلافنا، من أين يؤلف الناس هذه المؤلفات اليوم؟ لا يؤلفون إلا باعتبار ما قرأوه وما أخذوه عن أسلافهم. وهذه كتب الأسلاف لا بد أن تكون بين أيدي الباحثين، والذي يضعها بين أيدي الباحثين هو هذا المحقق، هو هذا المحقق. إذن فلا يمكن أن يستهان بهذا العمل. ثم عمله أيضا يكون بجعل فهارس تحليلية لهذه الكتب، وهذه الفهارس هي مفتاح هذه الكتب، هي المدخل إلى هذه الكتب، بحيث يجد الإنسان هويته منها بسهولة تامة. فالمحقق يحقق الكتاب ويضبطه ويعلق عليه التعليقات اللائقة به، وأيضا يضع فهارس فنية وفهارس علمية تسهل للباحثين الرجوع إلى هذه المصنفات والاستفادة منها. إذن كيف يستهان بموضوع التحقيق؟ لذلك قال: وفهارس فنية تحليلية للكتب تعينكم على ما تريدونه من بحث ودرس، فإن بخلتم عليهم بشكر هذا الصنيع فكفوا أذاكم عنهم. واعلموا أيها السادة أن كبار علماء الأمة وكذلك كبار علماء الاستشراق إنما خرجوا من عباءة تحقيق النصوص. ثم قال: لقد كان واجبا على الجامعات العربية أن تفعل ما فعلت الجامعات الغربية من الحث على نشر النصوص الأصيلة في مختلف فروع التراث، حتى تقوم الدراسات على دعائم قوية وأساس متين. إن غياب النصوص آفة علمية خطيرة تقود إلى دراسات مبثرة شائها، ودعك من ما يقال من أن كتب التراث تتشابه فيما تعالجه من علوم وفنون، فهذا كلام من لم يعرف الكتب ويسلك دروبها ويقف على طرائقها. نعم، هذه الكتب أو هذا غياب النصوص وغياب التحقيق سيؤدي إلى أمر خطير، وهي أن تكون هذه الدراسات شائعة، هذه الدراسات تكون ناقصة، لأن هذه الدراسات لا تكون كاملة إلا بالأخذ عن الدراسات المتقدمة، وهي ما تركه لنا أسلافنا عليهم رحمة الله. وبعضهم يقول إن التأليف أفضل من التحقيق، ولماذا؟ قال: لأن التأليف هو بناء جديد، والتحقيق هو إكمال البناء، هو إكمال البناء ووضع اللبنات الأخيرة في البناء. هذا يعني من حيث التصور يعني صحيح باعتبار، لكنه ليس صحيحا باعتبار، لأن هذا التأليف وهذا البناء أيضا لا يتم إلا عن طريق تلك الكتب وتلك التحقيقات التي تكون. لا يمكن أن يكون تأليف إلا بالنقل عمن تقدم وعرف ودرس. فإذا لابد أولا من التحقيق وإخراج الكتب حتى يبني الإنسان علمه. وكذلك أيضا يعني من خلال يعني ممارستي لهذا العلم، وأيضا من خلال يعني وقوفي على الدراسات الآن للطلبة الذين يتخرجون من يعني بشهادة الماستر، أنا أحدث أن الدارس في مرحلة الماستر أن يبدأ بالتحقيق قبل التأليف، أن يبدأ بالتحقيق قبل التأليف، لأنه لن يصل بعد إلى مرحلة التأليف. ولا نقول أن هذا هو فيه استهانة بالتحقيق، لا، لابد إذن أن يدرس موضوع التحقيق، أن يدرس خطوات التحقيق، أن يدرس تحقيق النصوص وكيفية ضبط هذه النصوص. ثم بين يديه مادة علمية موجودة وهي ما تركه ذلك العالم، يبقى ضمن هذه المادة يدرس هذه المادة، علمه متعلق بهذه المادة بخلاف التأليف، لأنه قد يتشتت خاصة في هذه المرحلة. أولا لم يهضم بعد معرفة يعني مصادر هذه الفنون ومصادر هذه العلوم، حتى لو كان متخصصا، حتى لو كان متخصصا في الحديث، في مرحلة المعاصر الآن عندنا لا يزال الطالب جاهلا بمصادر علم الحديث المتنوعة، جاهلا بمصادر أصول الفقه، جاهلا بمصادر قواعد الحديث، لكن إذا أخذ كتابا من الكتب، وطبعا هذا التحقيق لا نقول أن هذا هو يعني العلم الذي سينتهي إليه هذا الطالب، بل هذا بداية علمه، بداية علمه، لأن هذا العلم سيفتح له آفاق. المصنف والمؤلف ينقل من مصادر مختلفة، ينقل من مصادر لغوية، ينقل من مصادر تفسيرية، ينقل من مصادر حديثية، ينقل من مصادر يعني في الأدب، هذا يجعله يبحث عن هذه المصادر ويقف على هذه المصادر بنفسه ويتعلم كيفية الاستفادة من هذه المصادر، بخلاف التأليف، لأنه لو أراد أن يؤلف أصلا ليس لديه يعني معرفة بالمصادر، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. فلذلك نجد أن كثير من الطلبة يمر عليهم الشهر والشهران والثلاثة أشهر ولم يصنع شيئا، لأنه إلى الآن لا يدري كيف يبدأ هذا البحث وبماذا يبدأ وأين يتجه وأين يبحث، بخلاف لو وجد عنده مادة علمية، أول هذه المادة أن يقرأ هذا الكتاب، أن يكتب هذا الكتاب وينسخ هذا الكتاب، أن يقابل هذا الكتاب، أن يضبط هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يتعامل مع هذا النص. وجد حديثا من الأحاديث، يعرف بعد ذلك أين يستخرج هذا الحديث وطريقة استخراجه، هل هو في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الكتب الستة. وجد نقلا عن إمام من الأئمة، هذا الإمام لابد أن يترجم له ويعرف من هو هذا العلم وفي أي تخصص هو، كتابه في أي علم هو، وماذا يتناول، يتجه إلى هذا العلم وينقل وينظر في هذا النقل الصحيح هو أو نقل بالمعنى أو غير ذلك من الأمور، فيكون شخصية علمية دقيقة. هذا الذي أراده أمثال هؤلاء عليهم رحمة الله. لا في سبيل التدريب، نعم، يكون على سبيل التدريب لا على سبيل النشر. لا شك أن نحن نتكلم عن بداية الطالب، أنه يكون على سبيل التدريب، على سبيل التدريب، لا أن إذا حقق كتابا في بداية أمره يظن أن هذا هو التحقيق الصحيح والتحقيق الكامل، إنما هذا هو مفتاح لباب التحقيق، مفتاح لباب التحقيق، بعد ذلك سيقف على ويمارس هذا العلم ويمارس عدة كتب وعدة نسخ ويكتب من هنا وهناك، سيجد نفسه أنه أخطأ في أول الأمر في كتابة كلمة، في كتابة جملة، أخطأ في التعليق في هذا على هذه الجملة أو على هذا الحديث، وهكذا يتدرب ويتدرب شيئا فشيئا حتى يعني يفتح الله عز وجل عليه هذا العلم. وكما قلت، لكن هذا كله يستدعي أن يكون في على وفق مناهج علمية دقيقة، مناهج علمية دقيقة كتبها العلماء عليهم رحمة الله، ووضعها خاصة علماء الحديث، وضعوها في مصنفاتهم وذكروها وأتقنوا ذكرها، فلا بد لطالب العلم وللمحقق أن يعتني بهذا الشيء أو بهذه القواعد أشد العناية ويتعلمها وينظر إليها من جهتين، من جهة العلم النظري كما يقال، ومن جهة العلم التطبيقي، لأن هذا العلم، علم تحقيق المحفوظات، لا يمكن أن يقتصر فيه على النظري. نعم النظري يفتح عليك هذا الباب ويبين لك يعني ما تحتاجه من قواعد وضوابط ورموز ومصطلحات، لكن هذه المصطلحات وهذه الرموز لا يمكن أن تعرف وأن تعلم إلا عن طريق العمل التطبيقي لهذه المخطوطات. ولذلك إن شاء الله سيكون لنا يعني تطبيق في آخر كل حصة ولو لدقائق معدودة فلذلك يعني ينبغي الطلاب أن يحضروا معهم يعني لا شك أنكم أحضرتوا معكم يعني سلاحكم كما يقال وهو القلم والكراسة فنتدرج في كتابة بعض المخطوطات أو بعض فصول من المخطوطات من مخطوطات سهلة ميسرة إلى مخطوطات صعبة فنحلها ونحل رموزها نجعل لذلك يعني ربع ساعة الأخير من كل حصة ولعلنا يعني نبدأ من هذه الحصة إن شاء الله ونتوقف عندنا مثلا النموذج الأول نأخذ يعني خمس أو سبع دقائق تكتبون فيه يعني هذا النموذج يعني كل واحد يكتب كيف يعني ظن الواضح إلى آخر واحد واضح ولا لا؟ يعني تكتبون إلى أن تصل خمس دقائق أو نعم خمس دقائق كتابة ثم نقرأ هذا يعني سويا ونصحح والذي عنده إشكال مثلا أو قراءة مغايرة أو غير ذلك حتى نمارس ونتمرس على هذا الأمر والله أنت أمير نفسك هذا طبعا قد يكون يعني بعضكم يعني قد مارس كتابة المخطوطات ويعرف ماذا يكتب ماذا يقول بعضكم قد يكون أول مرة مثلا يكتب فالأمر يعني جيد أن يكتب كما يعرفه لأنه بعد ذلك سيتعلم ما الذي يكتب وما الذي يترك إلى آخره طبعا كتابة المخطوط له كما قلت قواعد وضوابط وهذه القواعد يعني مذكورة في أغلبها مذكورة في كتب الحديث واستفاد المتأخرون ممن كتب في فن تحقيق النصوص من كتب الحديث استفادة عظيمة لأن أهل الحديث هم الذين اعتنوا بضبط النصوص ولم يعتني يعني أهل فن من الفنون بضبط النصوص كما اعتنى به أهل الحديث ولذلك نجد أن من كتب في تحقيق النصوص ينقل عن أهل الحديث كثيرا كابن الصلاح طبعا ابن الصلاح هو جمع ما ذكره المتقدمون والنووي والسيوطي والسخاوي وابن الصلاح طبعا هذه القواعد تختلف منها قواعد يعني تستعمل اليوم في ضبط النصوص وهذا الغالب منها قواعد أخرى قد استعملها المعاصرون أو المتأخرون لما تبنيه يعني أو أنه هذا العصر عصر الطباعة وغير ذلك فلذلك نجد مثلا عندما نقرأ في مقدمة أحد المحققين أول شيء يبدأ به في طريقة تحقيقه أن يقول قد كتبت النسخة على الرسم الإملائي الحديث أنا تدرسون طبعا الإملاء ودرست أن الإملاء القديم قد لا يتوافق في بعض الكلمات مع الإملاء الحديث والإملاء القديم يعني كانوا يعتبرون بعض القواعد قد لا نعتبرها اليوم يعني على سبيل المثال مثلا كلمة سفيان قديما كانت تكتب بغير ألف ونجدها في المخطوطات اليوم بغير ألف لكن نحن على أساس أن إملاءنا الحديث يتغاير وهذا لا مساحة في الاصطلاح وليس هناك أثر لهذا التغاير وكل يعني مؤداه واحد فلا بأس أن يغير الإنسان في مثل هذه الأمور فيكتب هذه النصوص على الإملاء الحديث ويبين ذلك في المقدمة. طبعا مثل هذه قد تتغير. بعض الرموز التي يستعملها العلماء قديما أيضا داخل المخطوطات قد لا نحتاج إليها اليوم، قد لا نحتاج إلى كتابتها، لكن ندرسها دراسة بحيث هي التي تعرفنا بهذا المخطوط، تعرفنا بهذا يعني النص وفهم هذا النص. ثم الآن كتبتم هذا المخطوط، طبعا المخطوط يعني متأخر وقراءته سهلة وسلسة ويسيرة، لكن ويوجد فيه بعض الأشياء التي تدرس في علم المخطوطات. ممكن أحدكم يقرأ لنا ما كتبنا. النبي إسماعيل عليه السلام وأبي بكر إسماعيلي نعم. الآن الذي نفعله نحن الآن الذي نفعله هو مقابلة المخطوط، كتابة المخطوط ثم مقابلته، وهذا سيأتينا يعني الكلام عليه. نحن طبعا من باب الممارسة في كل حصة فقط، وإلا بعض الأمور سنرجع الكلام عليها حتى يعني في آخر حصة نجد أننا إن شاء الله قد أخذنا العلم النظري مع شيء من العلم التطبيقي، لا أقول كل العلم التطبيقي لكن شيء من العلم التطبيقي حتى نراه واقعا أمامنا، يعني هذه الرموز وهذه الأشياء وماذا الذي يكتب، ما الذي لا يكتب، ما الذي ينبه عليه، ما الذي لا ينبه عليه. طبعا عند المقابلة الآن أحدكم يقرأ والآخرون يتابعون في النسخة التي كتب منها، قد يعني يكون فيها السقط، يكون فيها التصحيح والتغيير، يكون فيها عدة أمور نستكشفها. مثلا الآن أسقط الطالب هذه الكلمة وهذا ما يسمى بالسقط. الناسخ قد يسقط أيضا كلمة، كيف نعالج هذا السقط؟ هذا أيضا سندرسه. نحن الآن كيف نعالج هذا السقط؟ الآن الطالب الآن لما أسقط عند أهل الحديث في عندما يسقط الناسخ كلمة لا بد أن يلحقها في الكتاب، يلحقها في هامش الكتاب إن لم يجد مكانا لها في أصل كتابه، يلحقها في هامشه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وطبعا سقطت عليه كلمة على، يلحقها، هناك طريقة للإلحاق سندرسها، ما الذي يكتب بعد الإلحاق حتى يعرف أن هذا من أصل الكتاب أو ليس من أصل الكتاب أيضا سنأخذه بحول الله. قال على، نعم، على أولهما، على أولهما، هنا نرى على أولاهما، لكن هذه الكلمة ضرب عليها الناسخ، هذا ما يسمى بالضرب، ما يسمى بالضرب وهو أن يضع، له عدة طرق، له عدة طرق، من طرق الضرب أن يضع خطا على هذه الكلمة وسط هذه الكلمة. إذا ضرب الناسخ على الكلمة لا تكتب هذه الكلمة، لا تلحق بالأصل، لا تعتبر من الأصل، فلا يكتبها الكاتب. نعم. وأبي عوانة على ثانيهما وكذا الأخيرين على غيرهما وتسمى مستخرجة وموضوعها إرادة مخرج الأحاديث وموضوعها، كتب قبل وموضعها وضرب عليها ب يعني عدة خطوط حمراء لأنه استعمل لونين للكتاب، لأنه يشرح متنا من المتون، أصل الكتاب جعله بالأحمر وشرحه جعله باللون الأسود والبني الغامق. نعم. وموضوعها إرادة المخرج الأحاديث ليست الأحاديث هما هنا ضرب على هذه الألف المخرج أحاديث الأصلي. نعم. أحاديث الأصلي على ترتيبه لسند لنسل يلتقي فيه مع مصنفه، يلتقي فيه. طبعا أحيانا نجد أن بعض الكلمات يعني لا يمكن أن نقرأها إلا قراءة صحيحة حتى ولو لم توضع لها النقاط التي ينبغي أن توضع. بعض المخطوطات مثل هذا المخطوط يعني سهل، لكن بعض المخطوطات قد لا تجد الناسخ يعتني بالتنقيط، قد لا ينقط لكن تقرأ، لأن السياق والسباق يجعلك تقرأ الكلمة صحيحة، لكن أحيانا قد لا تدري هل أراد التاء المنقوطة من فوق أو هي الياء المنقوطة من تحت أو هي التاء إلى غير ذلك، فتحتار، وهذه التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها واعتبار يعني السياق ومراجعة بعض النصوص الأخرى حتى تقف على أصل الكلمة التي أرادها المؤلف. نعم. نعم. فيه مع مصنفه بشكله فصعب، وفي الصحابي مع اجتهاده في القرب منه، ولا يبعد عنه إلا لعذر من علوم أو زيادة مهمة. أو زيادة مهمة. نعم تقرأ كما أو زيادة هي التي كتبت أو زيادة مبهمة أم مبهمة. هذا الآن هل هي نسخة المؤلف أم منسوخة عن نسخة المؤلف؟ قد تكون هذه نسخة منسوخة عن نسخة المؤلف. ننظر في هذه الكلمة، هذا الخطأ الآن هل هو خطأ أو ليس بخطأ؟ فلا بد من النظر فيها. إذا كان عندنا نسخة أخرى مثلا ننظر فيها كيف وقعت هذه الكلمة في النسخة الأخرى، هل وقعت مهمة لأن هذا السياق الذي يدل على أنها أو زيادة مهمة وهذا هو الصواب، لكن أو زيادة مبهمة لها معنى ليس لها معنى، لها معنى في لغة العرب ليس لها معنى إلى آخر، لا بد من دراسة هذا الأمر. الناسخ أو الكاتب المحقق في أول الأمر يكتب كما يجد، يكتب كما يجد، لا يكتب من عنده ولا يعني يطمئن إلى فهمه، لا يطمئن إلى فهمه لإطمئنان الكاتب، لابد أن يضع نصب عينيه أن النسخة قد يكون فيها تصحيح، قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها تغاير كلمات ولها وجه من الصواب. نعم لا بد من الاستشكال، هو أصل النص مبني على يعني بين قوسين سوء الظن، لا تبني أمرك على حسن الظن، لا بد أن تبني كتابتك على سوء الظن أن هذا خطأ وأن هذه الكلمة كذا مكتوبة، ولو عرفت أن الصواب هكذا وكذا اتركها كما هي في أول الأمر، انسخ الكتاب كما هو، ثم بعد ذلك يأتي مجال ما نسميه مجال التعليق على النصوص. مجال التعليق هذا هو المجال الذي يفتح عليك باب النقد، نقد المصنف أو نقد الناسخ أو بيان صحة وصواب ما كتبه المصنف أو صحة وصواب ما كتبه الناسخ وهكذا، فلا بد أن تتركها كما هي، لا تصححها الآن، تتركها على خطائها، ثم بعد ذلك إن تبين لك أنها خطأ تصحح، وهناك طرق في التصحيح، إن لم يتبين لك أنها خطأ وأنها صواب فهي كما كتبتها. نعم شيخ، تفضل. إذا كان الناس يعني يسكن الشغل المعروفون بالبقر، ألا يشعر هذا المحقق الذي يتبقى؟ هو لا شك، ولا شك أن سيأتي معنا في قضية اختيار النسخ التي يحقق عليها المحقق، وهناك ما يسمى بالنسخة الأم التي يعتمدها المحقق كأصل يأخذ منه كل ما يعني الكتاب، فهذا الأصل أو الأم له ميزات، من هذه الميزات أن يكون الناسخ إماما من أئمة العلم وضابطا للنصوص الخطية، فهذا لا شك أنه ميزة، ولا شك أنه سيتعامل مع هذه النسخة بحذر شديد لأن الناسخ ضابط ولا يمكن أن نخطئه يعني بالسهولة كما يقال، بخلاف النساخ الآخرين، هناك نساخ يعني يكثر فيهم الخطأ، ناسخ قد يعني يكون جاهلا أصلا بهذا الفن إلا أنه له خط جيد وينسخ الكتب ويبيعها على الناس فينسخ ويقع في تصحيفات، يقع في أخطاء، يقع في سقط إلى غير ذلك، فهذا له تعامل خاص أيضا. بل ملتزم المؤلفيها فيها موافقتهم أي الصحيحين بالألفاظ التقيد بألفاظ رواياتهم فحصل فيها. طبعا الناسخ لما كتب رواياتهم لم يجد يعني مكانا فكتب، وهذا يعني هذه الكلمة لم يكتب عليها أي رمز تركها كذلك، فهي تتبع الكلمة التي قبلها. نعم. نعم. حصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، ولكنه فيه قليل بالنسبة للفظ، وكان رواه الحاكمان البيهقي نسبة لبيهق من سبوق السنن وغيرها من تصانيفه، والبغوي نسبة لبغى من خراسان. نعم. خراسان بين مرء ومهارات. و؟ بين مرء ومهارات. نعم. هرات. نعم. في شرح السنة وشبهه ينسب إليها الهراوي. الهراوي. وشبهه ما أي البيهقي والبغوي لمن صنف على الأبواب والثلاث مرور الخليجي المعاجم والمشيخات والفوائد قائلين فيه رواه البخاري أو مسلم أو هما وقع في بعضه أيضا. نعم أحسن. يعني هذا يعني من باب بداية التمرس فقط في كتابة المخطوطات، وإن شاء الله سيكون لنا يعني نظر في أصول أخرى ومخطوطات أخرى يعني أكثر تعقيدا من هذا الأصل، لأن هذا الأصل يعني سهل وميسر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.